من حيث السن فإن هارون عليه السلام أكبر من موسى، أسن من موسى، ومن حيث الفضل فكلاهما ذو فضل، لكن موسى من حيث تفضيل الله جل وعلا أنبياءه بعضهم على بعض فإن موسى أفضل من هارون. فإن الناس يوم القيامة إنما يذهبون إلى أولي العزم من الرسل ليشفعوا لهم في المقام العظيم حتى تنتهي الشفاعة إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. فلما ذهبوا إلى موسى ولم يذهبوا إلى هارون علمنا أن موسى أفضل من هارون، ويدل عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام التقى بهما في رحلة الإسراء والمعراج، فلقي موسى في السماء الخامسة، ولقي نبي الله موسى في السماء السادسة، ولقي خليل الله إبراهيم في السماء السابعة. فهذا فيه إشارة إلى فضيلة نبي الله موسى عليه السلام. كذلك هارون كان أفصح في لسانه، أبين، في حين أن موسى عليه السلام كانت فيه حبسة في لسانه، لكن قدرة موسى على سياسة الناس كانت أعظم من قيادة هارون. فإن الله جل وعلا قال عن موسى أنه قال لهارون واخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. مع ذلك كان ما كان من أمر بني إسرائيل لما ذهب موسى إلى ميقات ربه فعبدوا العجلة، فلما عاتبه أخوه قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. يتدل الآثار على أن هارون توفي قبل موسى ثم توفي موسى بعده، لكن اتفق في أنهما كلاهما عليهما السلام ماتا، كل منهما مات وبنو إسرائيل في أرض التي قبل أن يخرجوا منها. فإن الله عز وجل قال عن كريمه موسى أنه ناجى ربه بقوله قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. ففي ذلك الوقت في ذلكم الزمن الذي حكم الله فيه على بني إسرائيل أن يبقوا 40 سنة في أرض التي مات هارون أولا ثم مات موسى. السحرة من قوم فرعون لما ألقى موسى عصا بعضهم نظر إلى موقف الإكبار لهارون فقال آمنا برب العالمين، قال كما قال الله عز وجل رب هارون وموسى. ومنهم من نظر إلى أن موسى هو الذي ألقى العصا فقال آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فهذان نبيان كريمان، لكن يبقى الفضل لموسى على هارون أنه تشفع له عند ربه. قال الله عز وجل أنه قال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا إلى آخر الآيات. والله أثنى على موسى بقوله في خاتمة سورة الأحزاب وكان عند الله وجيها، فمما دل على أنه كان وجيها مقربا شفيعا محببا عند الله أن الله قبل شفاعته في أخيه هارون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يريد أن يصدقني. وهذا يدل على كمال شخصية موسى في أنه يحب الخير لغيره، وأولى الناس بالخير من كان أبوه، من كان أخوه لأم، من كان أخاه لأمه وأبيه، من كان أخاه لأمه وأبيه. وأهل العلم بالسير والأخبار يقولون إن موسى ولد في الزمن الذي كان يقتل فيه من ولد غلاما من بني إسرائيل، وهارون ولد في الزمن الذي لا قتل فيه. فهذا ما يتعلق بهذين الأخوين الكريمين موسى وهارون. وحررنا أن هارون من أنبياء الله العظام وبني إسرائيل من أنبياء بني إسرائيل الكرام، أما موسى فهو كذلك نبي عظيم من أنبياء بني إسرائيل، إلا أنه معدود في أولي العزم من الرسل الذين قال الله عز وجل عنهم فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم.